أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا العاشر بعد المئة بفضل الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع قصار السور، أو مع جزء عما نحن فيه مع سورة عبس، يعني نحن مع الإبريز بصفة عامة، ونحن مع جزء عما بصفة خاصة، ومع سورة عبس بصفة أخص. وقد التقينا مع سورة عبس في لقاءين سابقين، وهذا الثالث، ومع الجزء الأخير من السورة، وقول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. أعوذ بالله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة من دلائل قدرته على البعث، قدرته على خلق الإنسان وعلى إحياء الأرض بعد موتها، ثم ختم عز وجل السورة بذكر أحوال الناس في ذلك اليوم العظيم، يوم القيامة، كما ختم سورة النازعات قبلها بنحو هذا. قوله تعالى: فإذا جاءت الصاخة، كقوله في سورة النازعات: فإذا جاءت الطامة الكبرى. والصاخة والطامة من أسماء يوم القيامة، كالقارعة والواقعة والحاقة وغير ذلك من الأسماء الكثيرة التي ذكرت في القرآن الكريم، 42 اسما ليوم القيامة. ومن أسمائها كما في هذه الآية الصاخة، أي القيامة، سميت بذلك لأنها تصخ الآذان بصيحتها وأهوالها. وهذه الصاخة من مقدمات يوم القيامة، يعني مع زلزلة الساعة تكون الصاخة وتكون الطامة وتكون الزلزلة وتكون الواقعة وتكون القارعة وتكون حاقة وطامة وتكون قيامة وهكذا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أي يوم مجيء الصاخة والقيامة يقع هذا، يفر أي يهرب الإنسان من عظم الخطب وشدة الكرب من أعز الناس عليه وأقربهم وأحبهم إليه مع رؤيته لهم، كما قال تعالى: ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى يوم يفر يوم يهرب الإنسان يوم يفر المرء من أخيه الأخ من شارك الإنسان في أصليه أبيه وأمه أو في أحدهما يعني يكون أبيه يكون أخا له من أبيه أو من أمه حيث الأخ قد يكون شقيقا وقد يكون أخا لأب وقد يكون أخا لأم وليس الأخ بأقرب ولا بأحق ممن ذكروا بعده ولا بأحب منهم غالبا لكنه قدم عليهم والله أعلم لأن الأخوة غالبا يعتد بعضهم ببعض للنصرة في الدنيا وخاصة بسم الله وبخاصة الأخوة من جهة العصبة والنسب كما قال قائلهم أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجى بدون سلاح يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه أي ويفر ويهرب من أمه الحنون العطوف حلوة اللبن ومن أبيه الذي كان يحوطه ويرعاه وقد كان سبب وجوده في هذه الحياة وأعظم الناس حقا عليه أبواه قرن الله عز وجل حقهما بحقه في آيات عدة وقدم عز وجل الأمة هنا لعظم حقها كما قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك وفي رواية قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك يعني بدون لفظ تكرار لفظ ثم قال في الرابعة ثم من قال أبوك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته صاحبة هنا بمعنى الزوجة صاحبته زوجته أي ويهرب من زوجته الحبيبة رفيقة عمره وسكنه الذي يسكن إليه في الدنيا والتي يحفظها ويصونها ولا يسمح لأعين الآخرين أن تنظر إليها في الدنيا يفر منها وصاحبته وبنيه جمع ابن أي ويهرب الإنسان من أبنائه الذين هم فلذة كبده وثمرة فؤاده يتزين بهم في الدنيا ويعتز ويفتخر وهم أقرب الناس وأحبهم إليه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أي لكل إنسان من هؤلاء يوم القيامة أمر يشغله عن غيره أي كل منهم منشغل بطلب الخلاص لنفسه لا يلوي على شيء سواها ويخاف أيضا من حقوق الآخرين عليه وإن يروا ما ينزل به ولهذا ولغيره فهو يفر من أقرب الأقربين إليه وأحبهم وأغلاهم لديه ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون حفاة عراة غلة قالت عائشة رضي الله عنها وسوءتاه الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال صلى الله عليه وسلم: الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. وفي حديث الشفاعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس يأتون إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى كل عليهم السلام، كل منهم يقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، حتى تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول: أنا لها أنا لها، صلوات ربي وسلامه عليه، فيشفع لهم عند ربه عز وجل. وهكذا الحديث بالاختصار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غلا. فقالت امرأة: أيبصر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: يا فلانة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أو ما أشغله عن النظر، يعني أهوال يوم القيامة تشغله عن ذلك. حتى في الدنيا الإنسان إذا ألم به كرب ينشغل به. لما حدث زلزال في مصر سنة 92 ذهل الناس عن أنفسهم، وذهلت المرأة عن أولادها، وذهلت عن رضيعها فتركته، وذهلت عن نفسها فنزلت بثياب البيت التي هي بها، إلى أن هدأت الأمور وتوقف الزلزال، ثم راح ينظر بعضهم إلى بعض: الله، إيه المصيبة اللي هي فيها دي؟ نزل بلبس البيت، نزل بقميص النوم، اللي لا أم لا يلف امراته، واللي ما لقاش لا اطلعي جاتك مصيبة، وحاجات كذا يعني. فسبحان الله، وده زلزال بسيط يعني، زلزال الدنيا، فما بالنا بزلزال الآخرة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. طبعا هي ملهاش ذنب، لما نزلت وهي كانت مذهولة وكل حاجة، بس هو لما شاف الوضع كده وشاف انه حد شاف امراته وهي يعني متبرجة وفي الاصل منتقبة، فطلع منه اللفظ كده، خاصة لما يكون صعيدي. المهم، عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غلا. طبعا غلا يعني غير مختونين، تعود اليهم اللحمية التي قطعت منهم. فقالت عائشة: يا رسول الله، فكيف بالعورات؟ فكيف بالعورات؟ البث يتقطع؟ طيب إن شاء الله ما يتقطعش، حق الوالد هذا هنا. طيب ماشي، ما بيتقطع ليه؟ البث تمام. طيب كويس، الحمد لله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غلا. قالت عائشة: يا رسول الله، فكيف بالعورات؟ في رواية أنها قالت: يا رسول الله، وسوأتاه الرجال والنساء، أو الرجال والنساء، على أنه خبر مش استفهام. قال يا عائشة: الأمر أعظم من ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وعن عكرمة رضي الله عنه، عكرمة يبقى ابن أبي جهل، شوف لما هو رضي الله عنه وأبوه لعنه الله، قال: يلقى الرجل زوجته فيقول لها: يا هذه، أي بعل كنت لك؟ البعل هنا بمعنى الزوج، وتطلق في اللغة على السيد أيضا. أي بعل كنت لك؟ فتقول: نعم البعل كنت. وتثني بخير ما استطاعت، فيقول لها: فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهبيها لي لعلي أنجو مما ترين. فتقول له: ما أيسر ما طلبت، ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا، أتخوف مثل الذي تخاف. فقال وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول: يا بني، أي والد كنت لك فيثني بخير، كنت وكنت وكنت. فيقول له: يا بني، إن احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى. فيقول ولده: يا أبتي، ما أيسر ما طلبت، ولكني أتخوف مثل الذي تتخوف، فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. يقول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وهذا الذي ذكره عكرمة كمثال، يعني ذكر مثال للزوجة مع زوجها، ومثال الولد مع أبيها، والأب مع ولده. الأب هنا يطلب من ولده حسنة، أيضا الولد يطلب من أبيه حسنة، الزوجة تطلب من زوجها، الزوج يطلب من زوجته، الولد يطلب من أبويه، من أبيه، ويطلب من أمه، شوف لما يكون من أمه، أو الأم تطلب من ولدها، والكل يقول: نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. حسنة واحدة يثقل بها ميزان الحسنات، فيسعد بها سعادة لا شقاوة بعدها أبدا. حسنة واحدة، شوف احنا ممكن نضيع في الدنيا مئات وآلاف وملايين الحسنات، وفي حاجة بسيطة خالص، شوية أذكار الصباح والمساء ما بين الفجر والشروق، ممكن يجمع له كام مليار حسنة، مش كام مليون، كام مليار، في شوية أذكار تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل واستغفار وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، وده يبقى صباحا، كذلك مساء، ده غير الأذكار المطلقة، غير أعمال بسيطة بيسميها العلماء الغنائم الباردة، عمل يسير وأجر كبير، عمل يسير وأجر كبير. الإنسان المفروض يتذكر هذا، لأنه هيأتي اليوم اللي يدور فيه على الحسنة لا يجدها، ويلف على أهل الموقف، يعني الأول دور على أقرب الأقارب. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. طيب ما لقاش في دول عندهم حاجة، بيوسع الدائرة. يبصرونهم: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. هنا لغاية كده في توافق، وفصيلته التي تؤويه، يبقى فيه توسع، خد العيلة كمان هو القبيلة، وفصيلته التي تؤويه، وأكثر من كده إيه؟ ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. والنتيجة كلا إنها لظى. لذلك في هذا الموقف اللي يروح يقول رب ارجعون، طب أنا عاوز حسن يمكن أعملها، رب ارجعون لعلي أعمله صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. ودي ممكن تكون عند الموت، لذلك قال: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وآية الأنعام قوله تعالى سبحان الله الآية ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. فالمسألة محسومة، فما أصعب هذا الموقف وما أشده وما أعظمه؟ إذ كيف يهرب الإنسان من أعد الناس عليه وأقربهم وأحبهم إليه، أخيه وأمه وأبيه وزوجته وبنيه، وكيف تذهل فيه المرضعة عما أرضعت، كما في الآية: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. إنها شدائد القيامة وكرباتها وأهوالها العظام، فاللهم ارحمنا برحمتك والطف بنا يا لطيف، ارحمنا برحمتك والطف بنا يا لطيف، ارحمنا برحمتك والطف بنا يا لطيف. تبرأ الشركاء والأنصار، وفر الأقارب والأصهار، وانقطع الرجاء إلا من الواحد القهار، وانشغل كل بنفسه عن غيره يبغي لها النجاة من النار. اللهم إنا نسألك الثبات والنجاة، نسألك الثبات والنجاة، نسألك الثبات والنجاة. وقد أحسن القائل: لنفسي بكت لست أبكي لغيرها، لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغل. وقال الآخر: ومن بعد ذا حشر ونشر وموقف، ويوم به يكسى المذلة مذنب، إذا فر كل من أبيه وأمه كذا الأم لم تنظر إليه ولا الأب. وإذا كان الإنسان سينشغل بنفسه عن أعز الناس لديه وأقربهم وأحبهم إليه في ذلك اليوم، فيا ليت الكثيرين اليوم ممن يرى الواحد منهم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه يتذكرون هذا، فينشغلون في هذه الحياة بعيوبهم عن عيوب الآخرين. ويا ليت من يتناصرون بينهم من أقارب وغيرهم بالباطل يتذكرون هذا الموقف العصيب فيرتدعون. ثم قال ربنا عز وجل: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. اللهم اجعلنا منهم، أي في ذلك اليوم العظيم ينقسم الناس إلى فريقين: فريق وجوههم مسفرة، مسفرة مشرقة، ضاحكة مستبشرة، وهم المؤمنون أهل الإيمان وأهل السنة وأهل الجماعة والوحدة، كما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل الإيمان والسنة والجماعة أو الوحدة، وتسود وجوه أهل الكفر والبدعة والفرقة. تبيض وجوه أهل الإيمان والسنة والوحدة، اجعلنا يا رب منهم، وتسود وجوه أهل الكفر والبدعة والفرقة، نعوذ بالله أن نكون منهم. إذن وجوه يومئذ مسفرة، أي مشرقة مضيئة مستنيرة، كما جاء في الحديث: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. مسفرة ضاحكة مستبشرة، أي ظاهر عليها السرور والبشر الدال على سرور القلب وابتهاجه، مستبشرة بالجنة كما قال تعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نسأل الله من فضله. وبيضحكوا أهل الجنة، بيضحكوا بيفرحوا، لأنه في المجرمين في الدنيا بيضحكوا على المؤمنين، فربنا لا يتركها لهم، فيوم القيامة يخليهم يضحكوا على الكافرين ويضحكوا على الظلمة وعلى المجرمين. وهو قوله تعالى في آخر سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون نعم ثوبوا فالمجرمون يضحكون على المؤمنين في الدنيا والمؤمنون يضحكون على المجرمين في الآخرة والفوز للضاحك الأخير وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة اجعلنا يا رب منهم ووجوه يومئذ عليها غبرة أي والفريق الثاني وجوههم يومئذ أي يوم القيامة عليها غبرة أي كأنها عليها غبار من شدة الظلمة والسواد والقترة عليها غبرة ترهقها قترة أي تغشاها وتعلوها ظلمة شديدة وسواد هذا السواد لأناس وصفهم الله وبينهم بقوله أولئك هم الكفرة الفجرة أي أولئك الموصوفون بهذه الصفات هم الكفرة الذين كفروا بالله بقلوبهم فأنكروا ربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته وآياته وشرعه ورسالاته الفجرة الذين ارتكبوا الفجور بجوارحهم وأعمالهم الظاهرة كما قال تعالى في قوم نوح ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة السواد والظلمة والزرقة ولذلك القرآن حكى ناس وجوههم تبيض وأناس وجوههم تسود فالناس ما بين وجوه بيضاء يوم تبيض وجوه تسود وجوه أو سوداء قال وفي أي طه قال ونحشر المجرمين يومئذ زرقا وهو قريب من السواد وقيل هذا يختص بأهل النفاق أو هي علامة لهم عياذا بك اللهم ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة نعوذ بالله تعالى وبذا انتهت سورة عبث ونأتي إلى الفوائد والأحكام يعني للجزء الأخير هذا واحد شدة أهوال القيامة وصيحتها شدة أهوال القيامة وصيحتها لقوله تعالى فإذا جاءت الصاخة الثاني انشغال كل إنسان في ذلك اليوم بخلاص نفسه وفراره من أقرب الناس إليه أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لقوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ثلاثة يجب استحضار هذا المشهد وأنه في ذلك اليوم لا ينفع أحد أحدا أربعة انقسام الناس في ذلك اليوم إلى فريقين حسب أعمالهم فريق وجوههم مسفرة مستنيرة ضاحكة مسرورة مستبشرة بما أعد لها من النعيم والكرامة وهم المؤمنون نسأل الله أن يجعلنا منهم وفريق وجوههم يعلوها الغبار وتغشاها الظلمة والسواد وهم الكفرة الفجرة لقوله تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة والفائدة الأخيرة الترغيب في الإيمان والعمل الصالح والترهيب من الكفر والفجور نسأل الله العافية هذا هو الموجز لسورة عبث على مدى هذه الدروس الثلاثة ولا يعني هذا أننا انتهينا من السورة، بل سنبدأ إن شاء الله تعالى مع السورة في جولة جديدة، حيث الموجز والمفصل لاستيعاب كل معاني السورة بإذن الله تبارك وتعالى. هذا، وأستميحكم عذرا في أن ينتهي الدرس الليلة دون أن أشرع في تفاسير أخرى، حيث أحرجت مع دخول الضيوف في أول الدرس، فاستأذنتهم بدلا من أن أعتذر أن أعطي درسي، لكن هم لا ينتظرون الساعة، فهذه طويلة، ولذلك الحمد لله آثرنا أن يكون الدرس وأن ننتهي من هذا القدر الذي هو من عون الرحمن في تفسير القرآن، ولنا عودة وعودة بإذن ربنا عز وجل مع بقية التفاسير التي نحن معها، وذلك بدءا من يوم السبت إذا شاء الله. سمحوني يعني وأنا في جولة أو في زيارات ولقاءات وما إلى ذلك، إذا لم أستطع أن أعطي الدرس في حينه كتبت لكم الاعتذار. لأني هنا ألتقي بإخواني الذين لم ألتقي بهم منذ سنين عديدة، ولي زملاء وتلاميذ كثر، فالحمد لله رب العالمين. إذن أكتفي بهذا القدر. اللي لي سؤال يسأله ونجاوبه عليه إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن آتي إلى نهاية الدرس وأعوضه في مرة أخرى إن شاء الله بشيء من الطول، وأقول الآن سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردني، طيب يا وردني لو سمحت ايه ما تقول عشان هطفي. قول سؤالك واجاوبك عليه ان شاء الله. وما اعرفش وردني دي ولد ولا بنت، مش عارف، لكن المهم يعني قول سؤالك، اكتبه كده بسرعة. يلا وردني الي، وردني يا ربي، ورداني ورداني، ورداني وعلي ورداني، ماشي. ها يبدو سؤال محرج بين عليه. طيب خلاص قد أعذرتك.